حديثة 1620 وعنها هر وصش كيسي دي كما بصرمانا رضي الله عنها خديجة رازي بك أنها سمعت النبي وبحسكر ومن يقول بغنبري بي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت ومن لوقه خي داية بري بمر وهو مسند إلي ظهره بجد من قلبه وبشتوي المندي يعني بشتوي اللاشي مندي يقول ادقوت اللهم اغفر لي يا رب من قلنهت مبغفرين بري بغنبر بمرت صلى الله عليه وسلم فأفدعها بخدك مروب بدعا بخوش باربكت هكر جارك كتد في حالتي دا بخو بيجتي يا رب من قلنهت من بغفرين وارحمني رحمة من ببك وألحقني بالرفيق الأعلى مبجهن الرفيق الأعلى أفهبال البلند بلند دهيار بغنبر ومروب ترازقو يتصالح شهيد وعنها هرصش كستديك وما خد جرازيبة في رواية روايتك ديدا قالت يا جوتي مات النبي صلى الله عليه وسلم فيغنبري خديمر صلى الله عليه وسلم وإنه يعني هنديك أوبو بحث السلوي لبين حاقنتي وذاقنتي فيغنبر صلى الله عليه وسلم نبين حاقنا من دابو حاقنة أوجها يدبن ترقوه دا أبيجه وكي جوكي وكي كوركاكي السري سنجي كفتت بن دا وذاقنة بيجتن رخي جوريا مروفيا يعني فيغنبري خده صلى الله عليه وسلم سريوي البيجه لشي من بو فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجر بيجتن فشلي فيغنبري صلى الله عليه وسلم دلي من نومين تبكسك با مروبك بتن مرن البروية بزحمت بتن سكراتي دا جلك تنقاف بتن ومن نخوشناكتن اسم وقفك هو صبينم هو سكراتوي جلك جلك يبزحمت مرنوي جلك يبزحمت هندي هن مرنو فيغنبري عليه الصلاة والسلام سكراتوي تيدا تنقاف بتن.